Tirerela, le le le le la, le le la, le le le le la, le le la, le le la. Tirerela, le le le le la, le le la, le le le la, le le la, le le la. وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت اراي ويا راي بغيتي لك مال وقلتي لي ساي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داير راي هاي وادي هاي قلبي متوحش همي في خاطري للغانها ضربي وحدي قطعوا اخبارها شصرالي وش نصرالها وبغاها يقع ما بينك ليش هي راحت كبغتوني نعيش بهنس يا قلبي ما خلينيش اي قلبي الحيال ما بغاش عليا يفوت يا راي ويا راي بغيتي لك ميال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي بطاي تنتيني قلتي داي راي وها راي وها راي الحال ما بغاش عليا يفوت ويا راي ويا راي بنتي لك مال وبنتي لي صاي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داي راي ويا راي ويا راي راني صابر مستني في الرجول هاي وعدي وانت تولي فاتوا ايامين نزاني وعواهين كنت ناوي ما نزيدو للقدام راني صابر عمري شتام اش كتمام انت سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت وحدي بطاي